ومن كبار منظريهم في هذا العصر ومن رموز الفكر الخارجي الحروري أبو قتادة. من هو أبو قتادة؟ في تخليص العباد من وحشية أبي القتاد قال هو عمر بن محمود أبو عمر الأردني، يدعى أبا قتادة الفلسطيني بالنظر إلى أصله، وهو بريطاني المهجر بالنظر إلى البلاد التي اختارها الآن لنفسه بعد هجره بلاد المسلمين، يعني هو مقيم في لندن ويتحاكم إلى محاكمها بقوانين تلك المحاكم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ثم هو يدعي بعد أن المملكة العربية السعودية لا تحكم بما أنزل الله، وأن محاكمها لا تحكم بالكتاب والسنة، وأن من تحاكم إليها كفر وخرج من الملة. هذا شيء عجيب، ويدعو المسلمين إلى الهجرة من ديار الكفر ديار أهل الردة، يعني من المملكة ومن مصر وغيرهما. إلى أين؟ إلى لندن؟ إلى دار الإسلام؟ ومهاجر إلى لندن. له في أكثر الدماء التي تراق في العالم الإسلامي الإسلامي فقط، لأن بلاد الكفر في عافية من شره، له في أكثر الدماء التي تراق في العالم الإسلامي يد، بل كان يزين لكل مبتغي دم باسم الدين عمله، ويزين لكل مفتون بالثورات باسم الجهاد ثورته، ولكنه لا يباشر شيئا من ذلك، يعني هو من الخوارج القعدة. أدرك القتال الأفغاني في إدباره، فلحس ما بقي من تكفير على مائدته، حتى إذا غص بسمه التجأ إلى لندن عاصمة الاستعمار، ووجد عندها الظل الظليل والملجأ والمقيل، فتكفف منها اللجوء السياسي، وعندها وجد ضالته وبدأت المآسي. آوته بريطانيا هو وأشكاله من الفارين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وأعتدت لكل واحد منهم متكأ، فمن ظلها وظلالها جعل ينفث في كل البلاد الإسلامية سم التكفير، بل منها يحرك أوباشه الذين في بلاد الإسلام نحو القتل والتفجير، وهؤلاء لا يقاتلون إلا الأمة الإسلامية، فهي الغرض المنصوب لسهامهم، وهي العرض المحبوب طعنه لأقلامهم، لم يبقوا منها لحما إلا تعرقوه. وتعرق اللحم والوصول إلى اللحم الملاصق للعظم، لم يبقوا منها لحما إلا تعرقوه ولا عظما إلا هشموه. تلك هي سيرتهم في جهادهم، أما مع المسلمين فضرب الهام، وأما مع الكفار فحرب كلام، ولا يغرنكم مضاء ألسنتهم في أعراض الكفار ولا غليان أفكارهم بها، وإن كانت كغلي القدور فليس أكثر من تحريش ربات الخدور. ولذلك كان من مصائبه تقديم مجاهدة الدول المسلمة على مجاهدة الدول الكافرة بزعم ارتدادها، فقد قال في حواره مع جريدة الحياة بتاريخ 23 سنة 2400 وألف: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا، وكانت هي من بدأ بالقتال. هذا يقول بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم، وهذا لا ينقضي والله منه العجب. هذا هو مذهب الخوارج تماما. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. متفق عليه. ومن تأمل هذه الجماعات الثائرة على دولها هنا وهنا يجدها لا تكاد تقاتل أمة كافرة ولو كانت ألد الأعداء كاليهود، بل هم

نكرة ما عرفت ولا عرفت إلا بالمضاف والمضاف إليه. يقال أبو قتادة، فيقول الناس من أبو قتادة؟ فيقال مختلس الأموال. يقال إيه عرفناه. يقال سفاك الدماء، فيقول القائل السائل نعم عرفته، أبو قتادة سفاك الدماء. نكرة ما عرفت إلا بالمضاف والمضاف إليه. مختلس الأموال، سفاك الدماء، بها عرف وبها عرفت. قال العلامة الألباني رحمه الله: أنا أستبعد أن يكون هؤلاء من المسلمين، وإنما هم من المتزينين بزي الإسلام، أو من المتزيين بزي الإسلام، ويريدون أن يشوهوا نصاعة الإسلام وبياضه ونقاوته بأن ينسبوا إليه أفعال الإسلام. والمسلمون حقا هم براء أبرياء مما ينسب إليهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فهذا كلام عالم من أعلام هذا العصر وإمام من أئمته، يشك في إسلام أنفال هؤلاء، رحمه الله رحمة واسعة. وقد سمى هؤلاء، وهو من أوائل من سماهم، خوارج العصر، وكان يقول هذه خارجية عصرية، كما قال أيضا في التبليغ هذه صوفية عصرية، وقال في هؤلاء هذه خارجية عصرية، رحمه الله تعالى. أبو قتادة وممن شارك في تأصيل المنهج الخارجي بقوة، لكنه وضع بصمة خالدة في المنهج الخارجي في عصرنا بثلاث فتاوى لم يسبقه أحد إليه ولن يحسده أحد عليه. هذه الفتاوى كل واحدة منها ألعن من الأخرى، وهي فتوى خطيرة الشان في جواز قتل الذرية والنسوان درءا لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان. قال فيها عامله الله بعدل: إن سبب تأليفها ما وقع من المجاهدين في الجزائر، ويقصد الخوارج هناك، الذين على شاكلته لما قاموا بقتل بعض النساء والذراري. قال: وظن من لا خبرة له أن ما قام به المجاهدون، يعني الخوارج في الجزائر، ليس له وجه شرعي، وهو مخالف للدين من كل وجه. فأحببت أن يطلع المحب المخالف وكذلك المؤيد على دليل ما قام به الإخوة، يعني من قتل الذرية والنسوان، ليطمئن بال المحبين أن ما وقع من المجاهدين هو عمل شرعي، وحتى لا ينكر عليه. يقول: أحببت، عمله الله بعدله، قطع الله رقبته ولسانه، من غرائب ما استدل به قوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وهذا الحديث في نساء وذراري المشركين، وشعب الجزائر شعب مسلم، بل وصل الغلو الخارجي بالمذكور أنه أوجب قتل النساء ولم يكتفي بالجواز، حيث قال: فحقيقة المسألة أننا لم نستطع منع المرتدين من قتل أسار المسلمين إلا بتهديد هؤلاء المرتدين وقتل نسائهم، فهو جائز شرعا إن لم يكن واجبا. تأملوا في الفقه. الرد على هذه الفتوى من أوجه أن هذه الفتوى الخارجية المارقة مصادمة بأصول شرعية قطعية معلومة من دين الله بالضرورة، وهذه الأصول يعرفها حتى عجائز الموحدين، إلا من طمس الله بصيرته من ورثة ذي الخويصرة. فهذه الفتوى مصادمة لعصمة دماء أهل القبلة المعلومة من دين الله بالضرورة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو تنزل مع الخصم الحروري بردة أزواجهم، يريد بردة أزواجهن فما ذنب هؤلاء النسوة؟ وأما دعواهم أنهم رضوا بالبقاء مع المرتدين، فأقل أحوال هؤلاء النسوة وذرياتهم أنهم من المستضعفين. إذا كان هو قد هرب إلى لندن، فأين يذهبن النسوة وأين تذهب الذرية من الأطفال والصغار؟ هو محله المعروف في لندن، هؤلاء أين يذهبون؟ الله تعالى وصف النساء المؤمنات اللاتي كن تحت أزواج مشركين بأنهن مؤمنات، وهذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت رجل مشرك إلى بعد غزوة بدر، ولم يخدش ذلك في إسلامها. وهذه آسيا امرأة فرعون كانت تحت رجل من أكثر أهل الأرض، ومع ذلك مدحها الله تعالى من فوق سبع سماوات وأخبر أنها من أهل الجنة. لقد تلقف وحوش خوارج الجزائر فتوى هذا الخارجي الضال بكل سرور، فجاءوا إلى النساء العزل وقتلوهن شر قتلة، وبقروا بطون الحوامل، وقتلوا الذرارية، وأعادوا بذلك سيرة أسلافهم من الفرق الخالدية المتقدمة، كما سيأتي النقل في أحداث الجزائر. وجاء في صحيح البخاري أن قبيبا لما أسر في مكة استعار من بنت الحارث بن عامر موسى يستحد به، أي حديدة يستحد بها، فقالت: فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده. طلب منها موسى، أي حديدة يستحد بها لأنه سيقتل، كان أسيرا عندهم وأرادوا أن يقتلوه بقتيل من الكفار قتله المسلمون قبله، فقالوا: نقتله به. فأعدوا العدة لقتله، أراد هو أن يلقى ربه تبارك وتعالى على الهيئة التي يحبها، فأراد أن يستحد، فطلب من المرأة التي كان مقيدا في بيتها حديدة يستحد بها، فأرسلت إليه الحديدة مع صبي لها ولم تلتفت، ثم التفتت وتنبهت، قالت: الآن يقتله، فإذا قتلناه كان قتله بقتله ويبقى قتيلنا لم يثأر له. ففزعت فدخلت عليه، عرف الفزع في عينيها، وجدته والحديدة والموسى في يده وقد أجلس الصبي على فخذه. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها قبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. ورده عليه إن هذا الصحابي كان يعلم أنه يساق للموت، وتمكن من طفل من أطفال المشركين وأداة القتل بيده، حتى صرخت أمه صرخة عرف الصحابي أسباب صرختها، ومع ذلك قال خبيب رضي الله عنه: أو تخافين علي؟ ما كنت لأفعل ذلك. ما أجمل قول الحافظ ابن حجر في الفتح في تعليقه على هذا الحديث: الوفاء للمشركين والتورع في قتل أولادهم. هذا فقه سلفنا، يتورعون في قتل النساء وذراري أهل الكفر وهم يساقون إلى الموت، وقوفا عند نصوص الوحيين، بينما جار المومسات الكافرات في ديار الكفر وعاصمة الاستعمار يفتي بقتل نساء وذراري أهل القبلة ويصرح بالوجوب. ولننقل مثالا واحدا لتأثير هذه الفتوى على الساحة الجزائرية. مما وصل إلينا من مجازر نفذت بحق مسلم الجزائر، ونكتفي بهذا المثال، وعند طرق أحداث الجزائر سيأتي النقل بما تشيب منه الولدان. وما ننقله ومما سطره القوم أنفسهم، رسالة بعنوان إلى أخي في الجماعة المسلحة. ولعل هذه الرسالة كتبت على إثر مجزرة قامت بها كتيبة النصر في منطقة تاجة ببلاد الجزائر، ذهب ضحيتها 50 مسلما جلهم من النساء والولدان. ومما جاء في تلك الرسالة: لقد بلغنا عنكم أنكم تذبحون الصبي وتبقرون النساء الحوامل وتمثلون بهن أشنع التمثيل. أخي إلياس، لعل هذه الرسالة كانت موجهة لشخص بهذا الاسم في جماعة الزوابري زعيم الخوارج الذي هلك. ما أنت قائل لربك أخي إلياس، ما أنت قائل لربك حين تقف بين يديه ويقف معك هذا الصبي وذلك الشيخ وتلك المرأة ويمسكون بتلابيبك أخوك عبد المجيد؟ هذه الرسالة غيض من فيض، وسوف تأتي وثائق أخرى تبين أن هذه الفتوى كان لها صدى كبير في قلوب وحوش خوارج الجزائر، وعاثوا فسادا في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بسبب هذه الفتوى. وختاما لهذه الفتوى الحرورية، لا يظنن ضال أنها زلة لسان أو خطأ في فتوى، بل هي عقيدة راسخة تناقلها القوم من منظريهم صاغرا عن صاغر. وقد وافق المذكورة 4 من منظري فكر الخوارج، منهم فارس الزهراني عليه من الله ما يستحق، قال: فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم بالمثل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين، فإذا اغتالوا مجاهدين اغتلناهم، وإذا مثلوا بالمسلمين جاز لنا التمثيل بهم، وإذا قصدوا النساء والصبيان بالقتل فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل، ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل، قال لعموم هذه الآيات. يقصد بالمسلمين هو وربعه، لأن الرسالة في الاغتيالات، وهو صاحب رسالة الباحث في حكم قتل رجال المباحث. فيقصد بالمسلمين هو وربعة، وأما الكفار والمرتدون فهو يريد بذلك المسلمين في ديار الإسلام، لأنهم عنده أهل ردة وكفر. ثالث القوم في هذه العقيدة أبو بكر الناجي، لا نجاه الله ولا سلمه، قال في رسالته: الجهاد واجب علي وعليك وعلى أبي وأبيك وكل مسلم ذكر بالغ عاقل، وجب على كل هؤلاء ماذا؟ أن يحاربوا اليهود؟ أن يحاربوا الصليبيين؟ يقول: وجب على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارى وضد من عطل شرع الله، فإذا تقاعس هؤلاء ولم يقوموا بما وجب عليهم، بل قاموا بمشاركة العدو حياته اليومية، بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله، والذهاب إلى أقسام شرطته والتعامل فيها بدلا من نسفها. يقول: أكرر، هؤلاء يجب أن يشاركوا في العمليات بأنفسهم أو يهاجروا إلى الصحارى والجبال التي يعيش فيها المجاهدون، فإن عجزوا أو تقاعسوا فأقل شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوا، فإن لم يتمكنوا من ذلك فليمكثوا في بيوتهم وليكونوا أحلاس بيوتهم، وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم. ومن كان منهم معذورا لعذر كجهل ونحو ذلك أو لضرورة في مخالطة هؤلاء ووقع عليه إيذاء فهو مأجور، ومن تسبب في أذيته من المجاهدين فهو مأجور كذلك. ملخص كلامه أن الأبرياء الذين يقتلون بسبب الخوارج آثمون، وأما القتلة المجرمون فهم مأجورون. هل سمع أحد بعفن خارجي حروري أشد من هذا؟ فالمسلم الذي أهدر دمه عليه الوزر عنده لسببين: عدم مشاركتهم القتل، وأنه لم يكن حلس بيته، بينما الحرورية القتلة مأجورون بإهدار الدماء المسلمة. أما رابع القوم فهو المقدسي، لكنه وافقه بعبارة ماكرة وخبث ودهاء، وهذا كلامه بالحرف. ولو تأملوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وخطابه المراعي للمرحلة والحالة التي تمر بها الفئة المؤمنة، وتدبروا قوله في بعض المراحل: دعهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لو تأملوا لعرفوا الأولى فالأولى، ولفقهوا كيف تورد الإبل، ومن أين تؤكل الكتف، وما أفقه الحسن يوم أنكر تحديث أنس للحجاج بحديث العرنيين، وما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الحجاج سيتخذها بل اتخذها فعلا وسيلة وذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. قال: ولشيء من هذا القبيل شنع على أخينا الشيخ أبي قتادة، لا فك الله أسره ولا فك الله أسرهم، شنع عليه في فتواه بخصوص قتل نساء وصبيان جنرالات الجزائر الذين كانوا يفعلون بنساء وصبيان المجاهدين الأفاعيل. ومن يعرف طبيعة الجزائريين وشدة الغالبية منهم إلا من رحم الله يرى أن أخانا لم يحالفه التوفيق في خطابهم بها، بغض النظر عن ظروف الفتوى ودواعيها وأدلتها، فهو إن شاء الله مجتهد له أجر على أقل الأحوال. ظاهر كلامه أن الفتوى صحيحة، لكن زمن الخطاب غير مناسب، ولذلك استدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه خوفا من المفسدة. هذا بعض ما يتعلق بفتوى أبي القتاد بجواز بل بوجوب قتل الذرية والنسوان وفي الفات الأكباد. وأما فتواه الثانية فهي ما أورده بعنوان هكذا فليكن الجهاد، قال فيها: لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية، يعني في الجزائر، إلى درجة يقول نحمد الله عليه بالبراءة من المرتدين وأعوانهم حتى ولو كانوا آباءهم، بسبب فهمهم لعقيدة السلف والتشبه بسيرة الصحابة. ففي بوقرة قام شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله في والديه بعدما رفض حكم الله، وذلك بقبولهما تزويج أخته إلى رجل ميليشي، فقتل أبويه لأنهما وافقا على زواج ابنتهما من رجل ميليشي، يعني من رجل كافر مرتد عنده. فقام هذا الشاب بقتل أبويه وحشية ما لها من مثيل، قسوة ما لها من ضريب، قلوب كأنما قدت من الصخر، وأكباد غليظة كأنما هي مخلوقة من النار. فهؤلاء الخلق نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين من شرهم، من كيدهم ودسهم وتنظيرهم، ومن أفعالهم وعدوانهم ونسفهم وتفجيرهم. والرد على هذه الفتوى من وجوه: لو تنزلنا مع جزار لنظر بأن هذا الرجل مرتد، فهل زواجه بمسلمة ردة وكفر مخرج من الملة بحق والديها اللذين وافق على ذلك، أم أنها معصية وكبيرة من الكبائر؟ هذا مع تنزلنا مع الخصم الحروري، فكيف إذا كان ظاهر الرجل الإسلام؟ ومن الذي أعطى هذا الشاب في دين الشريعة أن يذبح والديه؟ فهذه فوضى خارجية حرورية، ولا يفعل ذلك أو يفتي بجوازه إلا قوم قد سرت عراقة الإجرام في دمائهم، وتضلعوا من كأس الحرورية والخارجية حتى الثمالة. إن الشارع تحوط كثيرا في مسائل الدماء المعصومة، فكيف إذا كانت هذه الدماء دماء أقرب الناس إلى الجاني؟ لا شك أن التحوط يكون أكبر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ودلت قواعد الشريعة أن المتسبب كالفاعل، فليعد الفاعل والمفتي لهذه الواقعة جوابا، فإن الأمر سريع والحساب عسير. وثالث فتاوى أبي قتادة عليه من الله ما يستحق تكفيره أئمة المساجد في بلاد الإسلام وتكفير علمائها. ولما كان القوم متعطشين للدماء ومتشوفين للتكفير، فإنه لم يجد ما يعضد به هذه الفتوى التي كفر بها جميع خطباء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجد ما يعضد به فتوى إلا أنها فتوى في نازلة، حيث ذكر في هذه الفتوى أن مناط تكفير الدولة العبيدية هو تعطيل الشريعة، وأما كفر خطبائهم فبدعائهم لهم وإيهام الناس أنهم أئمة وحكام مسلمون. ثم قال: وحكام عصرنا عطلوا الشريعة، وخطباء وأئمة المساجد والعلماء في عصرنا دعوا لهم وشهدوا بأنهم أئمة مسلمون. إذن النتيجة: كفر علماء وخطباء وأئمة المساجد في العالم الإسلامي كله، بل أكد أن أدعية خطباء الدولة العبيدية أقل سوءا من خطباء هذا العصر. وهذه مقتطفات من فتوى أبي قتادة هذا. قال: لهذا فإننا نسوق في هذه الورقات فتوى أطلقها الأئمة الذين عاصروا الدولة العبيدية عندما كانت في المغرب في حق حكامها ومن دخل معهم من المشايخ والخطباء الذين خطبوا لهم على المنابر ودعوا لهم بالتوفيق وأوهموا الناس أنهم أئمة هدى وعدل وأنهم في دين الإسلام، ولم يكشفوا للناس حقيقتهم وأنهم في دين الشيطان. إن الدعاء المتضمن شهادة لهم بالإسلام وتلبيس حالهم على العوام بكونهم من أهل الملة فهذا هو حكمه، مثل أن يقول الخطيب: اللهم وفق عبدك فلانا لحاكم من الطواغيت، أو يقول: اللهم انصر أمير المؤمنين، إلى أمثالها من الأدعية. ثم أورد بعضا من صيغ أدعيته، ثم عقب بعد ذلك فقال: وأنت ترى كما أنها تشبه كثيرا تلك الأدعية التي يدعو بها خطباء هذا الزمان، بل هي أقل سوءا مما يفعل الآن. ثم لما فرغ من تكفيرهم أبطل الصلاة خلفهم، فقال: ولا يجوز الصلاة وراء خطباء الطواغيت والداخلين في دينهم ونظمهم. والرد على ذلك من أوجه: فتوى النوازل لم تكن يوما من الأيام أصلا يرجع إليه، إنما قد يستأنس بها المجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيراد أدلة تفصيلية أو إجمالية، ثم بعد ذلك يعضد تلك الأدلة بفتوى النازلة في العصور الغابرة. وهذا للأئمة المجتهدين الذين شهد لهم أهل عصرهم بالاجتهاد. أما وحوش الخوارج فهم ليسوا من طلاب العلم، فضلا عن أن يرتفعوا إلى مستوى عالم أو إمام مجتهد، ولا يعرف لجميع مناظر الفكر الخارجي شيخ في العلم. والسر في ذلك كما سنبين في مبحث أوجه الشبه أن الشيطان سول لهم قطع العلائق بينهم وبين علماء عصرهم كما فعل أسلافهم من الخوارج المتقدمين. فهذا وجه. هذه فتوى من فتاوى النوازل لم تكن يوما من الأيام أصلا يرجع إليه، يعني ما كان من تكفير علماء المغرب لخطباء وأئمة الدولة العبيدية، هذه فتوى في نازلة. والدولة العبيدية معروفة بالزندقة والإلحاد. قال الشاطبي رحمه الله: العبيدية الذين ملكوا مصر وأفريقية زعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل. فلا مجال للقياس البتة، فهؤلاء لما كانت هذه عقائدهم التي لا تمت للإسلام بصلة، اجتهد أئمة العصر في زمانهم وخرجوا بهذه الفتوى. فقياس هؤلاء على حكام العصر لن يشتمل على شروطه، وبالتالي يكون قياسا غير صحيح، وخاصة أن المسألة تتجاوز الحكام إلى أئمة المساجد وخطبائها، والأمر يتعلق بتكفير المسلم. إن هذه المسألة تتعلق بأمر ليس بالسهل، وهو تكفير خلائق لا يحصون من المسلمين، فكيف ينهض لهذا الأمر رجل مجهول في العلم ولا يعرف له شيخ فيه؟ من الغرائب أن تكون هذه الفتوى خطيرة الشان وفيها تكفير واستحلال للدماء، ثم لا يذكر عليها دليلا واحدا من كتاب أو سنة. فتوى عظيمة في أمر جلل، وهو تكفير جل ومعظم أئمة المساجد ببلاد المسلمين، وقد يبلغ تعدادهم مئات الآلاف، ثم لا يذكر دليلا من كتاب ولا سنة على صحة فتوى. فلم يجد ثالث القوم في منظر الفكر الحروري إلا فتوى نازلة من القرون السالفة. وهذه بعض الأصول التي قررها أبو قتادة عليه من الله ما يستحقه في رسائله ومقالاته. من أصوله اشتراطه شروطا في العلماء الذين تؤخذ منهم الفتوى ولم يسبقه أحد في هذه الشروط، حيث قال: وعلى هذا فإن الفقيه لن يكون فقيها في ديننا، ولا يسمى فقيها وعالما إلا إذا كان سياسيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ووقع على النفوس. وعلى الشباب المسلم أن يسقط من حسه ومن احترامه من يقول إن من السياسة ترك السياسة. هذه كلمة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهو يدعو الشباب المسلم إلى أن يسقط من حسه ومن احترامه من يقول إن من السياسة ترك السياسة، لأنه حين يكون كذلك، أي حين لا يكون سياسيا، لن يكون فقيها بل يكون شيخ جهل وتجهيل. فهذا من أصوله، بل من أصول الخوارج في هذا العصر، أن العالم يجب أن يكون سياسيا، وهذه صفة ليس لها حدود، صفة مائعة بغير حدود. ما معنى أن يكون سياسيا؟ يعني أن يدرس في كلية السياسة والاقتصاد، يعني أن يذهب إلى بعض الدورات التي يتعلم فيها أصول السياسة في هذا العصر. ما معنى أن يكون سياسيا؟ يعني أن يقرأ الجرائد والمجلات. وهل كل من قرأ الجرائد والمجلات صار سياسيا؟ ما معنى أن يكون العالم سياسيا؟ ولكن هم يشترطون ما شاءوا، هؤلاء يتبعون هواهم ويخبطون فيما يعدونه علما بجهلهم، فها هو ذا يقول: الفقيه لن يكون فقيها في ديننا ولا يسمى فقيها وعالما إلا إذا كان سياسيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ووقع على النفوس. والعالم الذي لا يكون سياسيا ينصحك أسقطه، لا تحترمه، لا تأخذ عنه، ليس بعالم. من الأصول التي نادى بها أنه أمر بقطع العلاقات بين الشباب والعلماء، فقال: إن هذا زمن العودة إلى الأوراق والكتب بسبب سقوط نماذج العلماء، وإن العصمة في اختلاف الزمان وسقوط النماذج الفاسدة لاسم العلم والعلماء هو العودة إلى الكتب. والسنة التي مدحت العودة إلى الورق دون النظر إلى الشخوص هي قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ أي أعجب الخلق إيمانا؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها. وفي بعض ألفاظ الحديث: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. وفي لفظ آخر: يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. يقول: فالحديث بوضوحه يمدح العلم عن طريق الورق المعلق، بل جعل هؤلاء القوم أعظم الناس أجرا وأفضل أهل الإيمان إيمانا. وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف الزمان وسقوط النماذج الفاسدة الحاملة لاسم العلم والعلماء زورا وبهتانا هو العودة إلى الورق. وهذا الطريق هو أخذ العلم عن طريق الورق المعلق، يقول: هو طريق شرعي. الحديث الذي ذكره قال فيه الحافظ في الفتح: إسناده ضعيف فلا حجة فيه. وضعفه العلامة الألباني بجميع رواياته في السلسلة الضعيفة في الحديث 47 و600 وكذا إلى 49 و600. لكن الحديث جاء من روايات كثيرة، وطرق الحديث لا تخلو من مقال، وإن كان لا يبعد أن يتقوى الحديث بها، ولعل السخاوي صححه لذلك في فتح المغيث. هذا الأصل الذي ذكره هو عين أصل أسلافه، حيث قطعوا الطريق بينهم وبين الشريعة، واعتبروا أن الواسطة في نقل الشريعة قد فسدوا وكفروا، وهم الصحابة رضي الله عنه، فحجبوا عن معرفة الحق، ففهموا النصوص بعقولهم فضلوا وأضلوا، وهو الذي سار عليه الأحفاد. فسبحان الله، كيف أن الخلل في القوم واحد. وهذا من غرائب استدلال هذا المخذول الخارجي، فإن جميع من تكلموا في هذا الحديث لم يوردوا هذا الفهم الذي فهمه مفتي عاصمة الكفر، والذي فهمه أكابر أهل العلم، أن هذا الحديث يدل على فضل الإيمان بالغيب، وليس المراد منه ترك العلماء وأخذ العلم من بطون الكتب. ولذلك يورد هذا الحديث في أبواب الإيمان بالغيب. فقد بوب البيهقي على هذا الحديث بقوله: باب ما جاء في إخباره بقوم لم يروه فيؤمنون به فكان كما أخبر. ومن الأصول التي نادى بها هذا الخارجي المخذول عدم وجود جماعة للمسلمين، حيث قال: لكن لو رجعنا إلى عبارات الأئمة في تفسير معنى الجماعة لرأينا لها مفهومين اثنين وليس مفهوما واحدا، وهما: المفهوم الأول المسلمون المنضوون تحت راية إمام ممكن، سواء كان هذا إمام عامة أو غير ذلك، المفهوم الثاني أهل الحق، وهذا المفهوم دائرته أضيق من الدائرة الأولى، وهذا المفهوم يتحدث عن جماعة صغرى في داخل الجماعة الكبرى. ورتب على هذا التقسيم عدم وجود جماعة للمسلمين اليوم، فقال: موجبات حركات الجهاد في ديار الردة هي إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين، أي دولة الخلافة الضائعة، فلا يوجد هناك أمة إسلامية، لأن أول مقومات الأمة لا توجد بين هذه الحبات المتناثرة بلا ضابط ولا حبل جامع، ونعني بها وجود الدولة، فليس للمسلمين دولة ولا شوكة ممكنة ولا منعة حافظة. ومن فتاويه الغريبة أنه أفتى لأتباعه بأن يتحولوا إلى لصوص وسراق في المجتمعات الإسلامية وغيرها، فقال: إن مما يؤسف له أن عامة التنظيمات والجماعات الإسلامية حتى الجهادية منها عندما يفكرون بالمورد المالي فإنهم لا يخرجون عن تفكير أهل الباطل أو أصحاب الدنيا، فهم إما أن يبحثوا عن متبرع محسن أو يفرغوا بعض أفرادهم للتجارة والكسب. وليس من المستغرب أبدا أن يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وفي هذا الموطن الخطير، إذ أنه يقول للطائفة المنصورة: إياكم ثم إياكم أن تخجلوا من الحق الذي تعلمونه، وإياكم ثم إياكم أن تضعفوا أمام إرجاف الناس عليكم، سيسميكم الناس لصوصا كما سيسمون جهادكم قتلا وتخريبا، فلو أطعتموهم سيكون للكافرين عليكم قدرة وسبيل. الواجب على المسلم، يقول، ألا يخجل من الحق الذي يملكه. أيها الإخوة المجاهدون، ظن بعض الجهلة أن قانون الغنيمة والفيء قد تغير هذه الأيام، وهؤلاء كذابون جهلة. يقول: فقانون الغنيمة حيث يسلب العدو من عدوه ما زال قائما وإلى الآن. إن من العار أن نخجل من حقنا وغيرنا في باطله يتغطرس ويتبجح. وليعلم الجميع أن من صفات الطائفة المنصورة أنها تأكل من مال من أزاغهم الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. فأفتى لهم بجواز الاستيلاء على أموال من يسمونهم المرتدين في العالم الإسلامي، ولذلك هم يسرقون أيضا في أسواق البلاد الكافرة التي يوجدون فيها بدعوى أنها إما غنيمة أو فيء، ولا تجد ما ترد به على باطله إلا قوله: سيسميكم الناس لصوصا، فيقال: والله لصوص، هؤلاء لصوص وقتلة. من الأصول التي نادى بها هذا الخارجي المارق المخذول ودعا أتباعه إليها بشدة الاعتقاد الجازم واليقين الكامل أنهم يقاتلون كفارا مرتدين ومشركين. فقال: لو أن رجلا كان يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام الصحيح، وكان يعتقد في خصمه أنه مسلم ولكن ليس تام الإيمان بل مقصر ببعض الشيء، فدرجة مجابهة هذا المسلم لخصمه المقصر أن هذه المجابهة لن تكون شرسة، بل سيكون فيها نوع مهادنة، وستكون في وسط الطريق أنصاف الحلول السلمية والمصالحة. لكن إذا اعتقد المسلم أن من يجابهه هو كافر مرتد وأنه مشرك بالله، فسيكون الصراع على أشده، وتكون المجابهة في أعلى درجاتها، وهذا الصراع الذي يؤتي أكله وتجنى ثماره. وجماعات الجهاد في العالم الإسلامي حيث طرحت نفسها بهذا الطرح، وهو أنها تسعى للتغيير الجذري والانقلاب الشامل، فلا يمكن لأفرادها الصمود إلا إذا اعتقدوا بدليل الشرع والقدر أن هذه الحكومات هي حكومات شرك وردة، وأن التخلي عن هذا التصور السليم سيرفع عن المقاتل سنة النصر القدرية، إن الجماعة التي تطلب من أفرادها حمل السلاح ولم تقنع أفرادها أو لن تتبنى هي أن الخصم الذي تقاتله كافر، هي جماعة ستقنع في النهاية بأنصاف الحلول ثم الجلوس على موائد المفاوضات الهزيلة، وحينها تحصل الهزيمة. هذا المجرم يلعب هاهنا على وتر نفسي في نفوس وقلوب وعقول الشباب الذي غرر به، يريد من هذا الشباب أن يكون معتقدا اعتقادا يقينيا جازما أنه يقاتل المرتدين الكافرين، لو تردد في هذا ولم يكفرهم فستقع الهزيمة عليه كما قال، وحينها تحصل الهزيمة لأنه يقاتل مسلما. فدرجة المجابهة والمواجهة كما يقول لن تكون كحاله عندما يعتقد أنه يقاتل مرتدا كافرا مشركا. لذلك يطلب من هذه الجماعات التكفيرية الخارجية التي يدعون أنها جماعات جهادية، يطلب منها أن تربي أفرادها على هذا الاعتقاد، يعني أن تكون زارعة غارسة باثة في نفوس شبابها أنهم يقاتلون مرتدين. لا ينبغي أن يحوب الشك حول هذه القضية في نفس الخارجي التكفيري الحروري، وإلا فهي الهزيمة كما يقول، عامله الله بعدل. يقول ثم إن هذا المجرم سلب وصف الإسلام من المجتمعات الإسلامية وحولها إلى مجتمعات مرتدة. قال الخارجي المارق إن الديار التي يعيش فيها المسلمون وكانت قبل ذلك دار إسلام وأمان قد انقلبت إلى دار كفر وردة، لأنها حكمت من قبل المرتدين، ولأن الكفر قد بسط سلطانه عليها من خلال أحكامه ودساتيره. يعني هو يقول لأولئك الشباب من التكفيريين الخوارج الذين يصفهم هو بأنهم من المجاهدين، لا تترددوا ولا تشكوا، كونوا على يقين من ردتهم وكفرهم، أنتم تقاتلون مرتدين كافرين خرجوا من الإسلام، وقتالهم أولى من قتال اليهود والنصارى ومن قتال الكفار الأصليين. من أصوله عليه من الله ما يستحقه أن علة طوائف الردة هي توسيد حق الألوهية والحاكمية لغير الله. ويلاحظ من هذا الأصل الأخير التأثر الفكري بمنظر المرحلة الأولى المودودي وسيدخل، وهذا الأصل نقله حرفيا عنه. قال أبو قتادة: طائفة عللت الردة الحاصلة بأن سببها هو توسيد حق الألوهية والحاكمية لغير صاحبها الحق وهو رب العالمين، فهذه هي علة الردة في هذه الطوائف. فالمشرع للباطل ومقنن هذا التشريع والحاكم به وحاميه والداعي له ومزينه هم الذين نطلق عليهم طائفة الردة. هل حكمنا على الطائفة أنها طائفة ردة يستلزم كفر وردة جميع أفرادها عينا، ثم الحكم عليهم بالخلود في جهنم؟ بحث هذه المسألة متشعب، والأدلة فيه تحتاج إلى توقف ودراسة. ومن المعيب حقا اتهام من قال بكفرهم عينا أنهم أهل غلو وبدعة، أو اتهام الذين يتوقفون في أعيانهم أنهم أهل إرجاء وبدعة. ولكن هذا لا يمنعنا، يقول، من الحكم على الكثير من أفرادها بالكفر والردة لتحققنا من امتناع وجود هذه الموانع فيهم. ويترتب على ذلك وجوب جهاد هذه الطوائف وعدم موالاتها أو نصرتها، فإذا تبين لنا أن هذه الطوائف هي طوائف ردة وكفر، وجب على المسلمين جميعا وجوب جهاد الدفع أن يقاتلوا هذه الطوائف حتى تزول أو تعود إلى الإسلام، وحكم قتال هذه الطوائف وحكم قتال الدفع وهو فرض عين. هذا رجل خبيث، خبيث مخادع، يعرف كيف يقتل الشباب عن إيمانهم وكيف يصرفهم عن حقهم. وهذا الكلام الذي تراه على كثرة ما قاله وخطته يده فقير جدا إلى الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا كلام إنشائي، لو حكمنا لو قلنا، وسيأتي أنه من سمات خوارج العصر أنهم يكثرون من استعمال القياس، وهم في هذا يشابهون أسلافهم، أنهم يكثرون من استعمال القياس كما كان أسلافهم فيما قرره ابن حزم رحمه الله تعالى. فتجد له كلاما كثيرا يكفر فيه العالم، يكفر فيه الملايين، ولا تجد في كلامه ذلك آية واحدة ولا حديثا واحدا، لا تجد في كلامه كله أثرا عن صحابي، لا تجد في كلامه كله رجوعا إلى كتاب من كتب أهل العلم، وإنما الرجل يتكلم في أمثال هذه النوازل بمثل هذا الكلام المرسل. وأنت أيها المسلم وأنت يا طالب العلم لو رددته جملة ما كان عليك من عام، بل إنك تكون ممدحا، يعني لو أنك رددت كلامه كله قلت هذا كلام غير مؤسس على الكتاب والسنة، أي كلام هذا؟ هذا كلام إنشائي، ونحن لا نقبل كلاما إلا مؤسسا على قال الله قال رسوله قال الصحابة. وعليه فينبغي علينا أن نرجع مع الكتاب والسنة إلى فهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنصوص الكتاب والسنة، وكذا نرجع إلى فهم من تبعهم بإحسان. أما هذا الخلط والخبط فهذا كله كالمسرحية الهزلية، تستتم فصولا ولا يتحصل منها المرء في النهاية إلا على بعض الضحك، لكنه من قلب مكلوم، كأنما يرقصون على الأشلاء ويخوضون في الدماء، ولكنها من الكوميديا السوداء كما يقول أهل العصر. هذه مهزلة، لما نام أهل العلم ولم يعلموا الأمة ما يتعلق بأمثال هذه الأمور تسلل هؤلاء، فوجدوا قلوبا فارغة وعقولا خاوية وشبابا متحمسا وعاطفة متقدة، فزرعوا فيها ما زرعوا من مثل هذا العبث والباطل والضلال، وأثمرت لنا الشوك والحنظل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين في الأمة من يشرح حتى للعوام آيات سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، كما شرحها وفهمها السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى إذا ما جاء أمثال هؤلاء الملبسين من الزائغين الضالين وجدوا القلوب عامرة بالإيمان والفهم، فينزلق كلامهم كقطرات من ماء نجس عن صفحة طهور لا تتأثر به ولا تبالي به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص الأرض منهم وأن ينجي منهم المسلمين. ورد في موقع قناة الجزيرة تحت عنوان أبو قتادة يخسر دعواه ضد الحكومة البريطانية بتاريخ 14 من الشهر 9 من السنة 22 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من الشهر 11 من السنة الأولى من هذا القرن، القرن 21. ورد في موقع تلك القناة المشبوهة تحت عنوان أبو قتادة يخسر دعواه ضد الحكومة البريطانية

للطالبان. وأما في حالة المملكة العربية السعودية فإنه يحكم بالردة قولا واحدا، هذا من تلبيساته من الأصول التي قدرها لأتباعه عليه من الله ما يستحق، وتدل على تعطشه لسفك الدماء كما فعل أسلافه من المتقدمين من الخوارج، حيث قال في هذا الباب خلال مرحلة الجهاد: نعم نحن نعرف أننا لن نصل حتى نعبد الطريق بجماجم هؤلاء النوكا، وليقل العالم إننا برابرة شجيع السيمة. وهو يختبئ في بلاد الكفر وفي عاصمة الاستعمار ويجاور المومسات الكافرات، وتطعمه وتنفق عليه الحكومة البريطانية، يقول: سوف نعبد الطريق بجماجم هؤلاء النوكا وليقل العالم إننا برابرة. يا واد يا شجيع، أين أنت؟ لماذا لا تظهر أصلا؟ لماذا لا تقود الكتائب لكي يسمع وتسمع الدنيا كلها صليل الصوارم؟ لماذا لا تظهر؟ اظهر وبان وعليك الأمان. هؤلاء جبناء إنما يدفعون بالشباب ليحترقوا في أتون المواجهة والمصادمة بينهم وبين حكوماتهم، وأما الآخرون فينعمون بالثمرات، عليهم من الله ما يستحقون. ولا يقولن قائد إنه يقصد بعبارته هذه وسفك الدماء بلا هوادة الكفار، فإنه صرح بخلاف ذلك. ففي تصريحه لجريدة الحياة قال: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا، وكانت هي البادئة بالقتال، بخلاف الأنظمة المرتدة في بلادنا التي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. من الأصول الخطيرة التي قررها لأتباعه إسقاطه للعذر بالجهل في الجزائر وغيرها، وأنه قسم الناس في الجزائر إلى قسمين: المجاهدين بزعمه وهم الخوارج على حسب أصولنا الشرعية السنية، وأما القسم الثاني فمن كان مع الدولة وطائفتها. وقال في حقه: الآن على أرض الجزائر علم كل إنسان أن هذه الدولة ليست بإسلامية، وعذر الجهل لجنود الجزائر لا وجود له، وكل جندي على أرض الجزائر مع الدولة وطائفتها هو كافر بالله مشرك خالد في جهنم، حلال الدم حلال العرض، تبقى قضية سبايا المرتدين، هذا فيه خلاف. وبعضهم صرح كما سيأتي في كلامهم نصا أن مسألة السبايا بالنسبة للنساء إنما كانت لأنهم يعيون باحتجازهن وبالحفاظ عليهن، يقول: فماذا نصنع بهن؟ ثم أضاف شيئا آخر قال: وربما تحمل الواحدة منهن فتكون أم ولد، يعني سيحررها ولدها من الرق الذي صارت إليه بكفرها وردتها، ثم وقعت في قبضته هو أمة مرتدة مشركة، فلما حملت منه صارت أم ولد. فيقول: فماذا نصنع بهؤلاء؟ ولذلك يقول: تبقى قضية سبايا المرتدين، هذا فيه خلاف. في ختام نقد هذا الخارجي المارق الجلد، وفي ختام نقد ما أفتى به، يحسن أن ينقل كلام لرفيق دربه أبي مصعب السوري، وهو شريكه في مجلة الأنصار التي كانت تصدر في لندن، وكانت نشراتها ومقالاتها نصرة للمنهج الخارجي. أبو مصعب السوري قدم شهادة تاريخية بالدور المبين لأبي قتادة في الجرأة على إجازة سفك الدماء واستحلال الأموال والأعراض وبالذات في الجزائر، فإن الأخير يعني أبا قتادة كان هو المعتمد في الفتوى عند وحوش الجزائر، وهذه قد أفردت لها في هذا البحث مسألة مستقلة تأتي إن شاء الله جل وعلا. فيها أن القوم في الجزائر أعادوا مخازي الأجداد من أسلافهم الخوارج فبقروا بطون الحوامل وذبحوا الأطفال الرضع وشيوخ الركع. قال أبو مصعب السوري مبينا الدورة التخريبية الكبيرة ابتداء تولى أبو قتادة سياسة التبرير الشرعي لكل ما يصدر عن الجماعة المسلحة، ثم انتقل لمرحلة الفتوى والتأصيل الشرعي لطاماتها المتلاحقة، ثم ذكر بعض الطوام التي قامت بها الجماعة المسلحة التي كانت تجد الفتوى الجاهزة المعلبة عند أبي قتادة، فقال: تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية والاجتماعية بسبب فتاواه وتوعدها بالقتل مثل أجهزة الإعلام بدءا من الوزير ووصولا إلى باعة الجرائد في الشارع وللأساتذة والطلاب في المدارس وحتى للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول وهكذا. وزكى أبو قتادة منهج الجماعة الإسلامية في الجزائر فقال عنها: سلفية المنهج وسلفية الفهم. بينما قال أبو مصعب السوري في الكتاب نفسه إنه يحمل من فنون الجهل والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء ما الله تعالى به عليم. أبو قتادة هذا البطل المجاهد يبحث عن دليل لجواز شرب السم. قال أبو مصعب السوري في محاولة أبي قتادة لشرب السم: وضع الإخوة الأدلة والشواهد والقرائن على أفعال الجماعة بالجزائر أمام أبي قتادة، وكان بين من قتلتهم الجماعة من الليبيين بعض من درس عنده في بيشاور، فانهار الشيخ السلفي العتيد الذي حمل لواء التبرير والتسويغ لأعمال أبي عبد الرحمن أمين واسمه الحقيقي جمال زيتوني، الذي كان يقول في دروسه وخطبه بأنه عنده أكثر شرعية في الجزائر من أبي جعفر المنصور في بني العباس. أبو قتادة كان يقول هذا عن جمال زيتوني أو عن أبي عبد الرحمن أمين الذي كان رأسا للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر. فكان أبو قتادة يقول في خطبه ودروسه إن أبا عبد الرحمن أمين عنده أكثر شرعية في الجزائر من أبي جعفر المنصور في بني العباس، وأنقى راية وأصح منهجا. وروى لي من زاره، يقول أبو مصعب السوري: روى لي من زاره بأنه جلس لما علم بمقتل تلميذه الليبي على يد هذه الجماعة المجرمة، جلس لما سمع الخبر ولم تحمله رجلاه، وأخذ يبكي ويدعو على أمين وجماعته، وقال للإخوة بأنه لو وجد دليلا على شرب السم لفعل. هو الذي كان يفتيهم، فلما وقعت في بعض أحبته راح يولول ويلطم كالنساء ولم تحمله قدماه. ومن يبلغ تلميذه هذا الخارجي في عموم من قتلوا ظلما وجورا من الجزائريين من الرجال والنساء بل ومن الصبيان والأطفال، ما يكون هذا الخارجي الذي يلطم ويندب عليه ويولول في جنب هؤلاء الأبرياء؟ حتى إنه يقول لو وجد دليلا على شرب السم لفعل، أي لا تحساه حتى يتخلص من الحياة. يقال لهذا العالم النحرير كما وصفه الظواهري: لقد جاء دليل قطعا في شرب السم، لكنه في باب الوعيد لمن شربه وليس دليلا على الجواز. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما في الصحيحين. هذا عالم من علماء القاعدة انتهى به الأمر إلى محاولة شرب السم بعد أن أسقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سمه الخارجي ما أسقاها، ودموعه هنا دموع التماسيح، لأنك لو تتبعت كل مقالاته ومؤلفاته وتراجعه فلن تجد حرفا واحدا في ذلك. يقول أبو مصعب السوري إن أقصى ما فعل في تراجعه، يعني في تراجع أبي قتادة، هو كتب أبو قتادة بعد يومين رسالة من 7 صفحات انتقد فيها الكتاب، ووزعها في لندن على بعض الخواص، وأرسلها لجزار الجزائر على حد زعمه، ولم يعمم النقد في مجلة الأنصار التي كتب فيها مقالاته ومدحه للجماعة. هذا غيظ من فيض من فكر هذا الخارجي المارق، وما هذا إلا قليل من كثير مما خطه قلمه وجاد به ونضح فكره الخارجي العفن، وشهد عليه رفقاء دربه به في التنظير والتكفير.